أغمضت عيني كي يراك فؤادي، أغمضت عيني كي يراك فؤادي، وسمع thank you. لي بفرد الحب في تحيرا وارحم حشانا لنرى هو الغرام في عشقي هو الغرام. وتزردت الحاليه